أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لم ده يعني بس واحد راح بعتلي بسرعة فاتق الله مش خير يا اخت الله ما جعلني من المتقين خير. تقول لي افرض طيارة معدية من فوق والطيار بيبص عليها ايه يا جماعة بص ايه الهبل ده ايه الهطل ده ايه طيار على بعد 36,000 قدم فوق هيبص على اخت شايف اخت ما بتاع ايه لكن لازم كده نفحفر لازم نفحفر اه ما تقولك ما تسيبوش كده اديله نشه اخبطه سؤال كده اخبطه نشه ايه دي ايه دي هو الدين تحدي الدين يسر. الله في سورة البقرة يقول يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر. اللي عايز يصعب يصعب على نفسه ده موضوع تاني. يبقى لازم يكون عندنا العلم اتنين الدليل وده اللي هنتكلم فيه بعد كده اللي هو ايه العمل بقى التصديق بالعمل. لكن خلينا الاول في الاقرار باللسان لسه. فانت عندك يقين بالقلب يلا قول بلسانك اشهد ان لا اله الا الله مين اللي قال لك محمد رسول الله. خلي بالك في بعض الاحاديث من شهد ان لا اله الا الله دخل الجنه ما فيهاش محمد رسول الله. لا دي ضمنيه اسمها دي ضمنيه عشان ما يجيش ناس يطلعوا وطلعوا للاسف ناس يقول لك مش مهم انك تقول محمد رسول الله ومش مهم تؤمن بالنبي المهم انك تقول لا اله الا الله. هو مين اللي قال لك لا اله الا الله مين اللي قال لك تقول لا اله الا الله محمد رسول الله. فدي متضمنه ضمنيه يعني. قال الله عز وجل لسورة فصلت ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني بص كلمة إنني إيه إنني ليه مش إني أنا توكيد إنني من المسلمين توكيد إنني من المسلمين توكيد لأن احنا بنعتز بديننا وبنعتز بإسلامنا نعتز بديننا ونعتز باسلامنا ونفخر باسلامنا ما نتكسفش منه مش نداريه يقولك انا متدين بس متدين ما تقول باي دين لا احنا الجمعيه الدينيه ايه الدينيه يعني دين مين سوره ال عمران ان الدين عند الله الاسلام وفي نفس السوره بيقول ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وبص في سورة الزمر قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار والعياذ بالله ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. لازم نقول الكلام ده ويكون واضح ونقوله لأن ربنا هيسألنا عنه وإلا بإحنا كاتمين حق إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا لازم نبين للناس نقول قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده حديث صحيح مسلم لا يسمع بي أحد من هذه الأمة أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. يبقى لازم نكون واضحين حرام دي عقيدة ده إيمان لازم نوضحهم ونقول لهم اللي عايز يؤمن وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هو حر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها دي سورة البقرة سورة الكهف سورة البقرة لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. احنا بنقول لكن فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. احنا مش زي البعض المجرمين الأغبياء اللي يقولك الإسلام انتشر بحد السيف. يا سلام بقى أنا حاطط سيف على رقبة واحد وأقول له خش الجنة يلا هتخش ولا أذبحك يا سلام. أمال احنا مين نصلي الفجر ليه ونسأل محجبات ليه وبعيد عن الحرام وبنعمل الحلال وبنقول يا رب تقبل ونخش الجنة نقوم نيجي على واحد نحط سيف على رقبته خش الجنه بالعافيه يا سلام. والله ان ما دفع دم قلبه ما هو شايف الجنه ولا ورد عليه. لا مش الاسلام اللي انتشر بحد السيف الفتوحات والمعارك كانت بالسيف. امال كانت بايه جلا لا المعارك كانت بالسيف لكن الدعوه كانت بفتح القلوب فتح القلوب بالدعوة وفتح الأرض بالسيف. ده من اللي بيخلط بقى ويلخبط ويقول لك الإسلام انتشر بحق. طب هات لي واحد كده يقول أنا مسلم غصب عني، أنا مسلم غصب عني ثم حطوا السيف على رقبتي. مين ده؟ يقول لي اسمه ايه دلوقتي ويطلع يقول لنا دلوقتي. ها، عمر الإسلام ما انتشر بحد السيف أبدا. دعوة للقلوب، واللي عايز يخش الجنة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، الجنة. يبقى عايزين نفتخر بإسلامنا. احنا مش عارف، انا مش عارف ليه كتير من المسلمين الايام دي بقى الاسلام زي ما يكون سبة، بقى الاسلام زي ما يكون عورة، مش عايز يقول انا مسلم وبيدريها كده. ايه ليه؟ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. انني مش انا، انني توكيد، توكيد، لان اللي سمانا مسلمين هو الله. اخر سورة الحج، هو سماكم المسلمين من قبل، قبل القرآن، وفي هذا وفي القرآن، ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. يبقى انا افتخر واعتز باسلامي، اعتز باسلامي. اليهودي النهاردة بيعتز بيهوديته، ودينا شايفين الكيان الصهيوني اهو يقول لك تعترف باسرائيل على انها دولة يهودية. شوف الفجر، دولة يهودية هي كده، واحنا لا بلاش الاسلامية، خليها دينية. دينية ايه؟ دينية يعني انا متدين بانهي دين؟ ما توضح، ما تقول انت ايه وضعك، انت مكسوف من الدين، مكسوف من الاسلام. زي المجرمين اللي كانوا يعملوا الاجتماعات بتاعتهم ويبدأوا بالاجتماع يوم الجمعة، اللي عاملين نفسهم مسلمين ما يصلوش جمعة، قاعدين في البتاع للاجتماع ما فيش صلاة جمعة. يجي يوم السبت اليهود يقول لك لا النهاردة السبت. ليه؟ ما عندنا ربنا خلق السماء والأرض في 6 أيام، تعب قاعد استريح، فاحنا بنستريح يوم السبت. رد الله عليهم في سورة قاف، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. لغوب يعني تعب أو نصب. فيجي يوم السبت يقول لك ايه؟ تؤجل الاجتماعات. احنا يهود، احنا يهود ما بنشتغلش يوم السبت، ما بنعملش حاجه يوم السبت. يجي يوم الحد، النصارى والله النهارده الحد. الله، طب وانت يا مسلم ما اعتزتش بدينك ليه يوم الجمعه وتقول تتوقف الاجتماعات عشان اصلي فريضه الجمعه؟ يا ايها الذين امنوا سوره الجمعه اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله، وقف كل شيء وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وبتغوا من فضل الله. لكن فين دينك وتعتز بدينك؟ تعتز بدينك دي ليها نكتة ظريفة يعني توضح انا عايز اقول ايه، تلم كل الموضوع اللي انا عايز اتكلم فيه ده، في انك انت تعتز بدينك وتبقى قوي كده. بيقولوا في نكتة، واحد اسمه محمد والتاني اسمه احمد، والاتنين مسلمين، فالاتنين جعانين عايزين ياكلوا، فقالوا مفيش معانا اكل ومفيش معانا فلوس، طب نعمل ايه؟ في كنيسة قريبة هنا كده، نروح الكنيسة ونقول للقسيس عايزين ناكل هيشوفني اكلنا يعني. فمحمد قال له والله شوف بقى انا هروح اقول انا اسمي محمد، ياكلنا ولا ما ياكلنا ده موضوع تاني. التاني بقى اللي اسمه احمد ده، فقال لك لا انا هسمي نفسي جرجس، وراح جايب القلم، طلع القلم وعمل على ايده صليب، قال يعني بقى مسيحي خلاص. الاتنين راحوا عند الكنيسه، خبطوا على باب الكنيسه، طلع القسيس، ها عايزين ايه؟ قال له والله احنا جعانين وعايزين ناكل. فبيقول الاولاني انت اسمك ايه؟ قال انا اسمي محمد، انا عايز بقى كلكم تبقوا زي محمد كده، انا محمد، تطلع فوق تنزل تحت، تاكلني ما تاكلنيش انا محمد. شوف القوة كده ما شاء الله. قال له طب حاضر يا محمد، وانت؟ قال له لا انا جرجس يا ابونا، بص انا جرجس اهو، ووري له بقى الصليب على ايده. فالاسيس قال له خش يا محمد، المطبخ مفتوح جوه، اوبن بوفيه، كل زي ما انت عايز يا محمد، تعالى يا جرجس عشان انت مسيحي زينا، اقعد جنبي احنا صايمين النهارده. جرجس بص كده، طب يا ابونا الصيام ده بيطول؟ قال له 40 يوم يا جرجس، 40 يوم هتقعد جنبي كده مفيش اكل. فما كنت قلت الحقيقة، كنت قلت له ان انت احمد زي محمد وكنت كل، واضح النكتة يعني. عشان كده بقول لازم نهتم بديننا ونعتز باسلامنا ونعتز بديننا، مش نبقى مكسوفين منه. لا، انا مكسوف من ايه؟ انا مسلم والحمد لله ربنا اللي سماني، وهو شعيرة من شعائر الاسلام اهي دقني، انا مسلم وافخر بهذا. يبقى يقين بالقلب، 2 اقرار باللسان، لازم نقر باللسان. 3 لا، 3 دي عايزين نطول فيها شوية بقى، اللي هي ايه بقى؟ انت عندك يقين بالقلب، اقرار باللسان، ثلاثة تصديق بالعمل، تصديق بالعمل اللي انت حطيته في قلبك بيقين واقريته بلسانك وقلته اثبته. اثبت بالايه؟ بالعمل، بالعمل. ولذلك شوف الله يقول في سورة التوبة وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. شوف لما انت ده انت مثلا المدير بيقول لك وريني انت عملت ايه المشروع بتاعك ده هتاخد بيه الشهادة، لا ده المشروع ده هيعرض على المدير العام على الرئيس على الامير على ها يا حزوك بقى وخلي بالك ونظف واعمل وبتاع، امال هيعرض على الله؟ ما هو ده عايز اليقين بقى، فين اليقين بالكلام ده؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. ولذلك الواحد فينا لما بيجي يتصدق، انا ما باجي اتصدق افضل اطلع في الفلوس عشان اطلع احسن احسن فلوس موجودة عندي، مش اللي متقطعة القديمة لانها رايحة لربنا، ما دي هتشوفها في الاخرة، يبقى طلع الاجود اللي عندك. كانت ستنا عائشة لما تيجي تتصدق تمسك العملة اللي هتتصدق بيها كده وتمسحها وتعطرها وتديها للفقير، معطرة بتقول لك ليه؟ انها تقع في يد الله قبل ان تقع في يد العبد. ده اليقين اللي مع الله سبحانه وتعالى. ولما كان ستنا عائشة تتصدق يوم الفقير يقول لها جزاك الله خيرا، تروح قال له ايه؟ وجزاك الله خيرا. ليه؟ واحدة قصاد واحدة ويبقى الاجر. لحسن ممكن تكون قلت لي جزاك الله خير خدت ثوابي، لا لا انا عايز ثوابي، انا عايز ثوابي، انت بتقول لي جزاك الله خيرا وجزاك الله خيرا. ها وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. الله، انت بتحب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، طب سيدنا النبي هيشوف عملك في الاخر. عايزين نشرف سيدنا النبي بقى، احنا امته، احنا امته، كل امه هيقف قدامها الرسول بتاعها. ها كل امه، احنا امه النبي عليه الصلاه والسلام. يلا شوفوا العمل بتاعنا بقى، شوف يا رسول الله انا فلان الفلاني، انا مسلم من امتك يا رسول الله، شوف انا عملت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. هات اخر سوره الكهف، قل انما انا بشر مثلكم عليه الصلاه والسلام يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه يعمل ايه؟ فليعمل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، يبقى لابد من العمل هنا، عملا صالحا مش اي عمل، ولا يشرك بعباده ربه احدا، يبقى العمل خالص لله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدتنا فاطمة، يا فاطمة بنت محمد اعملي اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. اوعي تكوني فاكرة ان انا ابوك وانا رسول الله يبقى خلاص بقى لا صلاة ولا صوم ولا التزام بالاسلام. ليه؟ ابويا النبي عليه الصلاة والسلام الله ده ابويا. لا، اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أبطأ به عمله أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ما تقوليش بقى أنا فلان ومنسب من عيلة فلان وإحنا من راجعين للنبي ونسلنا للنبي، لا، فين العمل؟ وهكذا يبقى يقين بالقلب، إقرار باللسان، تصديق بالعمل. دي اللي هركز عليها شوية في المحاضرة الجاية إن شاء الله. نراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.